الكتاب ديال الفرائض شحال فيه ديال المسائل؟ شنو اسمك السيد؟ شنو اسمك؟ ياسين. هذا الكتاب هذا شحال فيه ديال المسائل؟ المواضيع اللي حصلها هذا الكتاب. لا لا، مواضيع الكتاب، الكتاب كله ماذا فيه؟ دابا هو السؤال اللي طرحتك انا، قلت لك المواضيع اللي كذا. شنو تقول لي انت؟ تقول لي سبعه. مين سالك انا السبعه؟ نقول لك انا ميز لي هذه السبعه، عاد تقول لي التاريخ وتقول لي كذا كذا، اما تجاوبني بالتاريخ. قل لك مثلا ما شمله هذا الكتاب؟ سبعه مسائل. المسائل الاولى في المقدمات، اي المسائل المبدوء بها اولا، هي المبادئ اللي الاربعه. ثم المساله الثانيه هو علم الميراث، اي من يغيث ومن لا يغيث ومقدار. المساله الثالثه والمسائل الاصول والحساب. المساله الرابعه مسائل المناسخات. المسألة السادسة، المسائل الخمسة هي بيان الإقرار. المسألة السادسة هي بيان مسائل الوصية بالجزء الشائعي. السابعة هي موانع. هذا الكتاب، هذا هو الكتاب، هذا الخلاصة الكتاب. ثم اللي درسنا حنايا، درسنا المبادئ العشرة، المبادئ العشرة اللي من علوم الفرائض. ثلاثة تكون ضرورية، والسبعة ماشي ضرورية. ثلاثة من ناحية التعريف، من ناحية الموضوع، من ناحية الغاية ضرورية، ومن ناحية الباقية هذاك من باب التكميل. هذه هي المسائل. هاد الأربعة المصنف تكلم على أربعة، الشارع تكلم على أربعة، تكلم على الاسم، وتكلم على الحد، والغاية، والموضوع. ثم فسرنا الموضوع، الموضوع التاركة. التاركة شنو هي؟ التاركة اللغوية والتاركة الاصطلاحية. اللي يبقى للميت هي التاريخ الاصطلاحية، واللي يخليه الميت هي التاريخ اللغوية. اللي يبقى للوارث شي يسمى، واللي يخليه الميت هذا في اللغوية. هذا اللي يخليه الميت تتعلق به حقوق، حقوق خمسة. شنو هي هذه الحقوق؟ حق يتعلق بالعين، باش انخذوا منه، يتعلق بالعين باش نخذوا من التركة. حق يتعلق بالميت باش نخذوا له، باش نخذوا له. حق يتعلق بالذمة باش نفرغوها، باش ما نخلوهاش مشغولة. حق يتعلق بالغير، شوف يتعلق بك. حق يتعلق بالغير ولكن بسبب الميت، شو يقولوا له؟ حق يتعلق بالغير ماشي بسبب الميت، بسبب الموت، شو يسمى؟ إيه، هذا من خمسة. هذه الخمسة ذكرناها في التمهيد وذكرناها في الإجمال، غنذكرها في التفصيل. ثلاثة الحاجات هم ما عمل النساء، ذكرناها في التمهيد، ثم ذكرناها في الإجمال، ثم ذكرناها في التفصيل. دابا ماشي نبداو في التفصيل، ثم الباقي لوارثه. ثم الباقي لوارثه، لفظ الوارث هنايا المراد به هنايا، هنا كاين واحد النسخة ولعاصب. النسخة فيها ولعاصب سيأتي، لأن معنى ولعاصب المصنف ماشي يتكلم على الجانب ديال الإقبال الفرض، ثم يتكلم على الجانب ديال الإقبال التعصب. معنى كاين اللي يرثوا بالفردي كاين اللي يرثوا بالتعصيبي. اللي يرثوا بالفردي يكون عنده الحظ معين، معنى الشرع قال له انت عندك النصف، عندك الثلث، عندك الثلثين، عندك الثمون، عندك السدس، هذا اللي يقولوا له الفرد. معنى الفرد هنا ماشي الواجب، لا الفرد التقدير، معنى الشرع قدر له، هذا هو المراد بالفرد. واش الفرد هنا هو الواجب؟ لا، المراد بالفرد شرع الله جل جلاله قدر له نصيبا. كاين الناس اللي عندهم الحظ مقدر، مين فرغوا من هذا؟ غالبا بالتعصيب. شنو التعصيب؟ اما ما تسماش اصحابي من الفروض، شوف ما كاينش اصحابي من الفروض، او كاين وشاط عندهم شي حاجه. اما ما كاينش اصحابي من الفروض، ها واحد، او لا كاين وشاط، شنو يديوه شي ناس خاصين، شي يقولوا لهم يرثون بالتعصيب. هذه يرثون بالتعصيب واش عندهم حظوظ معينه؟ اذا المصنف ماشي يتكلم على هذا الشيء. وداك الشيء دابا المصنف ما الا تشوفوه هيدا انت يجيب لك الله غير مطلع منظم مليح. دابا هو المصنف داك الشيء عنده منظم مليح، ولكن شنو هذه الفصل الفلاني والباب الفلاني والفصل الفلاني وباب كذا ما كايناش، وما هو منا في غايه النظام. شنو الافات اللي ما كايناش؟ هو المصنف يعمل فصل يتعلق بكذا، باب يتعلق بالحجبي، باب يتعلق بكذا، لا باب يتعلق بإرث الجدي، هذه اللي ما كايناش. المصنف هي مشاهد بحال مثلا انت تلقى صوره القران، تلقى صوره ياسين، سورة ياسين مواضع فيها تتكلم على كذا من كذا الى كذا، ولا تناولت كذا، ولا تناولت كذا، ولا تناولت كذا، ولكن هذه ما كاينش في الصوره الفصول ديالها، هي فيها هذاك الشيء ولكن الفصول ما كايناش. بحال مختصر خالي هي. اذا مي فراغ المصنف من باب الفرضي قال ولي عاصبي، وليش المصنف يبدا بباب الفرضي؟ لانه هو السابق في الارث، لان اللي عنده الحق معين هو اللي ماشي عنده معين، واضح هذا. الحاجه اللي عندك معين ها ديها، وانت تنشوفوا لك ماشي شي لك شي حاجه ولا ماشي شي حاجه. مثلا ديجي ديكون يوزعوا ديك الفطور دراما، مثلا ديجي انسان يقول لك انا درويش كذا كذا، واللي يقولوا لك عندك الكارطه، يعني ما عنديش واسيدي انا ما سجلوني شي كذا كذا، القايد ولا شي حاجه يقول لك شوف لا ماشي شي حاجه. دابا يعني احنا عندنا الناس انا مسجلين، لما مسجلين حنا غنعطيو لهاد الناس اللي مسجلين، المقدمين والشيوخ سجلوا هاد نتوما ما ماشي مسجلين. مثلا نعطيك انت ما الاخر ماشي يبقاو يغوتوا علينا لان عندهم كراط. بحال هاد القضيه بحال هادي. دابا اذا في علم الفرائض كاين المسائل معينه، هذيك اللي نبداو بها. المصنف بدا بها عاد وصل ولي عاصمي، واضح نعم سيدي؟ واضح. هنا لي عاصمي النسخه اللي فيها ولي عاصمي، النسخه اللي فيها اللام، شنو نحملوا الباقي لوارثه باش غنفسر الوارث؟ قول اسم باشير كيفاش مخاص؟ الباقي لوارثه بالفرض. كيف زعما الفرض؟ الباقي لوارث الفرض. اذا ما فهمنا هذه الباقي لوارثه من القول ولا عاصي كيفاش؟ والباقي ووارث وعاصبي، الباقي لوارثه وعاصبي، ما تسماش ولي عاصبي. شنو يكون الفرق بينهم؟ النسخة اللي فيها ولي عاصبين قلنا هنا بحث نبتدئ به من اللي عاصبين، هنا الباقي لوارثين غيكون صاحب الفرض، غنعملو غير صاحب الفرض، معنا ماشي يكون طلقنا العام وعرضنا الخاص. اش ماشي يكون طلقنا العام والخاص، فين العام؟ الوارث وقصدنا به صاحب الفرض، ماشي يكون صاحب الفرض من باب اطلاق العام واراده، معنى كلام المصنف مخصوص ديك الوقت، باش ماشي مخصوص باصحاب الفرض. بالدليل ولي عاصم، يعني كلام وحده مستقل هذا. معنا فرغنا كذا. ولكن في ميل يكون النسخة وعاصبين تكون معطوفة على وارثين، شنو يكون؟ الباقي لوارثين وعاصبين. إذا وارثين شنو غيكون؟ ماشي يكون عام خاص بعد العام، ماشي يكون شي مخصوص، ماشي يكون خاص بعد عام، فين خاص؟ عاصبين، علاش معطوفة؟ على وارثين، وارث المقصود بها؟ العموم، مقصود بها العموم، ماشي يقول عام مخصوص، لا العام على باقي على عمومه. النسخة اللي عند اللام النسخه اللي فيها اللم ليكون عام مخصوص، النسخه اللي ما عندوش اللم العام على بابه وعطف العام على الخاص. هذا هو معنى النسخه اللي فيها اللم تدخل عطف المغايه، القسم الاول ماشي يكون عام مخصوص المغاد به الوارث اي صاحب الفرد اللي يبقى للعاصب عاد ماشي يسكن معلي، ولكن النسخه اللي فيها وعاصبين تدخل كلمه الوارث عموما العام بقى على بابه اش ماشي يكون عطف الخاص العام. والمعنى أن أول ما يبدأ به من التركة الشيء الذي تعين قضاؤه، اللي غنبدأ باش الشيء الذي يتعلق بالعين، معنى يتعلق بالعين يتعلق بالمعين، هذا يتعلق بالمعين، معنى يتعلق بالعين يتعلق بالمعين، هذا ماشي اللي يتعلق بالذمة، لا يتعلق بالمعين، الدار الدار نفسها، البقرة بنفسها، الغرسة بيد الكتاب نفسه، هذا يتعلق بالمعين بها. هذا الذي يتعلق بمعين به يجب قضاء به هو الأولي، معنى القاضي يحكم به قالوا لا لا سيدي السيدي الميت ما عندناش باش نغسلو، لا مشيو من بيت المال، لا مش عندنا الكفال، لا مشيو من بيت المال، لا لا هو الأولي هذا، هذاك الشيء اللي أعطى الله اللي يديوه موالي هذاك، لأن هذاك الشيء ماشي للميت، هذاك هذاك هذاك المسائل موالي هذا. هذا هذه المسائل يتعين قال المصنف كالمرهوني وعبد جنى، الكف شي يعطينا الكف دي يعطينا، هذا غير مجرد مثال، اشياء كثيره نبداو بها، هذا الكف ماشي استقصائيه، كف تمثيليه. وعبد جنى شنو اللي يعطينا؟ اللي يعطينا انه في درجه المرهون، معنى كاين شي تقديم وتاخير بيناتهم؟ ها ما كاينش، بحيث لو كان الشيء اللي كاين ما يكفيش شنو خصنا نعملو؟ مثلا المطالب موجوده وداكشي ما كافياش شنو خصنا نعملو؟ المحصه، اش باش نعملو؟ المحص، لان هذا الشخص يتوزع ماشي ما نعملوش الاولى في الاولى. ثم بدا المصنف رحمه الله بهذه الاشياء، قال الامام كالشيء المرهون والزكاه الحاله وام الولد وسعه المفلس والعبد الذي جنى حصن. شوف شحال هذه المسائل، شحال الخلاصه ديالها، هنا 11 المسائل اللي بداو بها. قال بدنا نبداو الشيء المرهون، زكاة حالة، شوف المحاشي شنو قال، والزكاة الحالة عليه قبل موته هذا وما بعده من أم الولد وسلعة المفلس داخل تحت الكاف في قول المصنف كالمرهون. من هنا من قوله كالمرهون وأم الولد وسلعة المفلس والزكاة الحالة كله يدخل كالمرهون، كله يتعلق بش يتعلق لا باش يتعلق بالعين، كل شيء يتعلق بالعين يتعلق بالعين. شنو أم الولد؟ هو ذي كن الحر وحملها من وطئ سيدها الحر، هذيك يقولوا لها أم الولد. ما هي أم الولد؟ هو الحر حملها، مثلا اللي في كرشا يكون حر، شكون يكون وطأ؟ السيد الحر. مثلا انسان عنده آمة نكحه تكون من ديك من ديك من ديك النكاح تكون ولد، هذاك ولد راه حر هذاك، علاش؟ لان السيد اللي نكحه حر. اش غيقولوا لها هذه المراه؟ هذه هذه اللي يقولوا لها ام الولد، هذه المراه يقولوا لها ام الولد. ام الولد ماشي مطلقا، هذا المصطلح ديالها. ما هو المصطلح ام الولد؟ مثلا يكون في كرشه حمل الحرون، هاد الحمل هذا الحر ميجا اللي جا من السيد الحر، معنى اللي نكحها حرون، حملت هي ولد او ما ولدتش، هذاك اللي حمل يقولوا له ام الولد. ملي يموت الميت بهذا نبداو نقولوا له انت حره، صافي بها تمشي الحال. واش تبقاو فيها حره ولا هي حره؟ حره، هذه ام الولد. ام الولد تصير حره بمجرد موته، كون ننتقل عند الله ننتقل نمشي حره مع الله نولي حره الزواج ولا اللي بغات، ما تبقاش مملوكه لي في الوقت. كذلك يدخل المعتق لاجله في الصحه. قال سيدي هذا العبد هذا وفي رمضان يتعتق، هذا المعتق لاجله. قال في رمضان في الصحه ديالو ماشي في المرض، لان كان في المرض يمكن يهرب، خاص يكون في الصحه. مثلا هذا الميت حينما كان صحيحا قال للعبد قال له ان شاء الله انت من هنا لرمضان انت حر. هذا هو نبداو به، اذا نبداو به. معنى هذا بمجرد واش يتسوغف هذا ولا ما يتسوغفش هذا؟ ما يتسوغفش هذا المعتق لأجله. كذلك الهدي بعد التقليدي فيما يقلد. مثلا السيد مشان الحاج وعنده واحد الإبيل وقلده باش مشي يذبحون لله فيما يقلد. المسائل اللي كنت يعملوا لا تقليد الإبيل أو البقاء هما اللي يعملوا له تقليد، يعملوا له واحد القلادة. هذاك الإبيل هذاك مات في الحج وخلها مقلد، مالو واش غنعملوا هذا؟ واش يدخل في الإرث ولا ذيك الوقت يمشي هذا؟ لا يمشي لله صافي. هذا هذاك هو أول ذا نبداو به، الهدي المقلد به ذا نبداو. عرفنا الهدي المقلد شنو هو؟ سين من مشى الحاج عنده الإبيل، خمسة الإبيلات عنده معلق في عنقه باش ماشي يذبحها إن شاء الله، عنده لله في سبيل الله ماشي يذبحها باش يتقرب بها إلى إلى إلى إلى أهل مكة، إلى الفقراء المكة. ثم مات هو باقي ما ذبحهاش، واش يدخل في الإغاثة هذا؟ يدخل في تجهيز الميت؟ يدخل في الديون؟ يدخل في الوصية؟ ما يدخلش. هذا كذلك سوق الغنم للذبح، لأن مثلا الإبيل والبقار هذه المسائل اللي قلدوها، ولكن الغنم اللي قلدوها شي الغنم صغيرة، مثلا عنده 20 الغنم ماشي يذبحوا، عنده 30 الغنمات ماشي يذبحوا، عنده 10 الغنمات هذا لله في سبيل الله، متى على 10 الغنمات؟ ماشي نعملوا 10 الغنمات؟ واش تدخل في التركة؟ واش تدخل في الإيه؟ تدخل في التجهيز؟ لا والو، جاب لله في سبيل الله، هذا سوق الغنم. كذلك سكن الزوجة في عدتها، مثلا السيد كيف مات خرج صروحه، المرأة مش تجوز العدة، لذا نحيدوا لها السكنة هي الأولى، السكنة هي الأولية. واش نحيدوا ذيك السكنة وندفعها ونخلصوا بها الديون؟ لا، السكنة للمرأة ذي العدة لابد، والمسكن لزوجها أو نقد كرائه، إما خص يكون المسكن منه ضرها جيل ديالها أو عنده فلوس باش يخلص الكراء. هذا فيش دي يدخل هذا؟ فيما تعلق بالعين أيضا. فهمنا المرأة، المرأة مشي لعمل العدة، واش العدة مشي تمشي للمغارة، مشي تمشي للقيطون، المرأة خصها تبقى في الدار. هذيك السكنة هذيك ما تدخلش في، ما تعطاش في الديون، ما تعطاش في التجهيز، هذه كذلك أول مما يبدأ بها، يبدأ بها. وشنو شنو خص يكون؟ السكنة المسكن منه؟ أو ما عندوش المسكن ولكن عنده؟ الكراء، ونقد كراء، معنى النقد الكراء موجود هاك باش تخلص. وكذلك قوله للمعتدى محمد سيد أخيه والمسكن والنقد، هذا كتصنيف. كذلك الضحية بعد تعيينها بالذبح، شنو الضحية تعيينها بالذبح؟ مثلا السيد نهار العيد ذبح جوج الحوالة مع القران مذبوحي، مات هذاك ديك الحوالة اللي مع القن، قالك وسيدي ما عندوش الكفن نبيعوهم ونشولو الكفن، قالك علاش شي ديون؟ نبيعوا اللحم ديالهم ونخلصوا عليه، يمكن نعملوا؟ لا، هذا بدا يمشيو لله، هذا هذا غير يعطيهم صدقه لله، او لا كلوهم في الدار، هذاك ما يدخلوش هذاك، هذاك اول مما يبداو، لان التاريخ تعلقت بالعين تما. باش غنبداو ديك الحواله اللي معلقين محيدين، هذه الضحيه بعد تعيينها، ولكن باش تعينت بالذبح. اما شراها وغفي قالك لا، شراها ما يكفيش، خاصو يكون ذبحها. ما مثلا مشى للسوق وشرى جوج الحوالة عنده منزلين ماشي يذبح بهم، ثم ما تبقي ما ذبح، لا هذاك يمكن نجهزوا به من ميات ما داخلينش، معنى اللي مذبوحين هي واخا ماشي مسلوقين غير تذبح، لان ما يذبحوا ولاو لله، معنى ما بقاش عنده حق فيها. من المعروف انه ما يجوش الانسان يبيع اللحام وما يجوش كذا كذا، فهمنا؟ فاذا الضحيه اللي تذبحت ما لا، واش نبيعوها ونخلصوا هنا؟ لا، لا بالنذر. اما مثلا هو قال وعاليه الاذبح، لا لا والو، خاصو يكون مذبوحه بالله ما يكفيش، لا بالنذر، بالنذر يكفيه ولا ما يكفيش؟ ما يكفيش. قال لانها تباع حينئذ في الدين، تباع لانها تباع حينئذ في الدين. شكون انها تباع؟ بالنذر تباع العين هذه، تباع حينئذ في الدين، معنى يمكننا نبيعوا ديك اللي بالنظر، يمكن نبيعوها ونخلصوا الدين، يمكن نبيعوها وشكون كفن، يمكن، ولكن اللي مذبوحه للضحيه ما يجوش. وكذلك يدخل ما اقر الهالك من الاصول والعروض باعيانها في صحتها او في الماضي لم يتهم بها. مثلا السيد عند خروج الروح بعد يموت او لا في الصحه دياله، قال ودي انا الناس اللي سالوني ديك الدار ماشي ديالي انا كتبت انا هذاك البقار ماشي ديالي ديك الارض ماشي ديالي سواء كان اصول او كان عوض في صحتي او في مرضي ولكن في المرض ما خصوش يكون التهمه اما اذا كانت تهمه في المرض قل له هذه الزوجه ديالي باغيها لا هذه الخي باغيها لا لا يكفيه مثلا الانسان في الحياه ديالو هو باقي في الحياه ديالو او لا عند الموت قال ودي هذا التليفون هذا ماشي ديالي هذا الدار هذا راه للطلبه هذا الغرسه كذا كذا كذا هذه كذلك مما يزيد مما يبدا بهذه تتعلق بالعين تعلق تدخل في تجهيز الميت ما تدخلش ولكن اذا كان في المرض ثم التهمه لا شنو التهمه مثلا جا قال ودي هذا الدار هذه للمرض ديالي وهو باغيها لا هذا الدار هذه لا الولد خاي لا هو باغي يهرب هكا معنى ماشي يهرب غير تما التهمه ربما تما شي تهمه لا لا ما يديهاش يديها ولا ما يديهاش يديهاش تما التهمه او ما تكونش التهمه ولكن قامت بينه على ذلك معنى تما الاقرار او تما البينه شنو البينه هي الحجه مثلا ميت انا انطلق قال ها واحد كاغي في الدار ديالي هذا هو ما قلناش هكا تساوي معنى اما الاقرار واما البينه البينه كافيه كافيه قال الامام رحمه الله او قامت بينه فجميع ذلك يخرج اولا وان لم تكن هالكه غيره والمراد بالزكاه الحاله المذكوره شنو الزكاه الحاله وصل وقتها معنى دخل الوقت الحاله راه دخل الوقت ديالها شنو خصو يكون هنا زكاه الحبوب والثمار زكاة الحبوب الزرع والشعير والثمار الزيتون والتمر إذا مات شكون الميت بعد وجوبها بإفراك الحب وطيب الثمر معنى مثلا مي مات كان الوقت الوجوب دخل الوقت الوجوب باش يدخل معنى الزرع واجب استغنى عن الماء التمر بدا يدحي صفار الزيتون بدا يدحي استغنى عن الماء مات الانسان هل الزيتون استغنى عن الماء والتمر استغنى عن الماء والزرع استغنى عن الماء والزكاه هي الاولى الزكاه هي الاولى نعطيونا التجهيز للميت لا الزكاه هي الاولى ولكن الزكاه خصو يكون بهذه الطريقه هذا افراك صلحوها افراك كما قال المصنف الى اخره بافراك هذه الزكاة الحبوب كذلك الزكاة المشية الزكاة المشية نبداو بها ولكن بقيود شنو قيودها إذا حلت عند موته ما حلت عند موته وصل أجلها هو ليموت بعد مجيء الساعي شنو مجيء الساعي اللي غيدي الزكاة هو في الجامع مثلا من طنجة جاء السيد اللي يجمع الزكوات هذا مجيء الساعي أو يكون البلاد ما فيهاش الساعي مثلا الزكا والجبات والبقار موجودين ولكن ما عندناش اللي يجي يديها معنا ذيك العاملين ما عندناش ساهية أو فيها وفيها السن الواجب مثلا ذيك المشية فيها السن المطلوب ذيك الوسط هنا في هذه الحالة هذه باش غنبداو الزكا شنو خصو يكون دخل وقت مجيئها عند موته ويكون مجيء الساعي او ما كاينش الساعي البلاد ما كاينش الساعي وشنو خصو يكون فيها شنو السن المطلوب السن المطلوب هي ديك الوسط ما يكونش ديك الهريمه مفضيه ما يكونش ديك السمينه معنا هذاك السن الوسط معنى انت شنو يجب عليك بالزكاه الوسط ولزم الوسط ولو انفرض الخيار او شنو فلم يكن فيها السن الواجب اخرت عند الادم اما اذا ما كانش فيه السن الواجب لا نردها بعد الدين للناس قد اخر ذاك الوقت معنى الزكاه واجبه وكذا ولكن ما فيهاش السن المطلوب معنى اللي غندفعوه للناس ما تماش هنا حيت ملي يكون ذاك الشيء اللي غندفعوه للناس ما تماشي في ذا الولي في الديون علاش لان تما في الدين ما ماشي في العين لان ملي يكون السن العين تكون معينه هاي فين شفت كيفاش ندير المساله لان ملي يكون السن المطلوب تكون ها الغلمه معينه هل معزه معينه ميم اللي يكون شي السن المطلوب الزكاه واش تكون في العين ولا في الذمه؟ في الذمه. اذا اللي كان في الذمه فيش غنحطوها؟ مطلقه. وملي نعملوا الدين مطلقه شمن المكسبه غتجي هي بعد الديون الادميه. فاذا تجي الادميه هذا قول الامام رحمه الله وارثين فيهما لم يسلم صوم الزكاه بالفراكي والعين إذا كذلك الزكين العن الحال في المرض وما فرط فيه. قال الإمام فإن لم يكن السن أخرت كزكاة العين. أما إذا كان زكاة العين الحال في المرض وما فرط فيه من زكاة ماضي السنين، مثلا الزكاة ماشي في الحبوب ماشي في التمر، فين؟ في الفلوس. الزكاة في الفلوس. هل الزكاة الفلوس أو لا؟ 10 سنين ما عطاش الزكاة. الزكاة في الفلوس او عشرين ما عطاش الزكاه، فين غتكون هذه الزكاه؟ هذه المرتبه ديالها فين؟ في الديون المطلقه. يعني تكون في الذمه، هذه تكون ديون مطلقه. مثلا الزكاه ماشي في ماشي في الزرع وفي الشعير، مالي في الفلوس، ها وحده. ثم الزكاه 10 سنين ما خانش الزكاه ولا عامين، الزكاه ما فرط فيه من هذه شنو المرتبه عندها؟ الديون المطلقه. هذه ما تجيش من مما تعلق بالعين، تعلق بالذمه، تعلق بالذمه. هذا قول المصنف رحمه الله كالحال التي فإن مات قبل مجيء الساعي. وكذلك لكان قبل مجيء الساعي كل شيء الذي يتأخر لك لكان الحوب وذلك شيء بشروط، أما إذا فقدنا ذلك الشروط اللي لقيناه كل شيء يولي مجيء. ثم السلعة الحال التي وكذلك أم الولد وكذلك سلعة المفلس. السلعة المفلس، هل السلعة المفلس هذه العبارة فيها إشكال؟ هذه قال الإمام تبع في عدها من المعينات التتائي. وقد قال الشيخ المصطفى انظر ما مراده بسلعة المفلس. قال انظر المراد شيء يقصد هذا السلعة المفلس. السلعة المفلس إذا كان في حياتي عملا بقول الناظم باب الفلس وللغارم أخذ عين ماله المحوز الفلس إلى الموت، فليس الكلام في هذا. قال لك لكن يقصد هذا؟ قال لك ماذا خير شيء لا. معناش احنا كان شنو سلعة المفلس؟ مثلا هذا الناجل هذا احاطت به الديون، احاطت به الديون، جيت انا كنت بعت له واحد البقره او بعت له مثلا واحد الكتاب، ديك الكتاب كان باقي ما خلصني ما عطاني تفر، جبرت انا الكتيب ديالو من الزله، هذه انا اولى به انا غندي، ولكن انا ماناش الموت، انا هنا الفلس، ما عنده علاقه بالموضوع، عنده شي علاقه بالموضوع؟ ما عندهاش. لكن دي قصد هذا ما يدخلش هنا، فهمنا؟ مثلا الرجل احط به الديون بماله، الناس كلشي اللي سالوا فلوس، جيت انا قال لك وقع الاعلان، قال لك سيدي فلان تفلس، اللي سالوا شي حاجه يجي، خلا واحد الدويره، وكاين الناس اللي سالوا مليون، كاين اللي سالوا جوج، كاين اللي سالوا ثلاثه، كاين اللي سالوا 500,000، كل واحد اللي سالوا، ومن جمله الناس اللي سالوا كان شرا شي حاجه باقي ما خلصها، شرا واحد جلب باقي ما خلصها، شرا واحد سياره باقي ما خلصها، شرا واحد تينيفون باقي ما خلصوش. جيت انا من ديك الناس اللي اذا نسى الثمن ديال التينيفون، جبرت التينيفون بيدي، اش غنعمل له؟ نهزو، هنا كاين شي موت. ايوا لكن نقصد هذا ما عندها علاقه بالموضوع. حنا الموضوع ديالنا الموت. أولا؟ نعم. الموضوع ديالنا، واخا. قال لك إذا كان يقصد هذا ماشي هو. لقول المصنف في باب الفلاس والغيم أخذ عين مالهما المحوز عنه في الفلاس لا الموت، لأن هذاك الإمام مالك عنده اللي يكون في الفلاس اللي يكون أولى به، أما في الموت ما يكونش عنده أولى به. شنو في الموت؟ في الموت يكون الإنسان مات وكان شرا مني الكتاب وباقي ما خلصني، وجيت أنا جبرت الكتاب باقي منزل تما. عند الإمام مالك واش أنا ندي لك الكتاب؟ ما نديش. شنو السبب؟ لان ملي يكون في الموت يكون داكشي يتعلق بالذمه، هذا ما بقيتش انا عيني في الكتاب، عيني في الذمه، هذا يقول لي عيني في الذمه، اذا هذا اللي يولي مؤخر، هذا هذا اللي يكون من الديون المتعلقه بالذمه، ما تكونش هناك. هذيك اللي تولي من المتعلقه بالذمه افراد، اذا هنا ما نكونش انا تابع الكتاب، انا نتبع الذمه. اذا ملي نكون تابع الذمه، اذا ما ندخلش انا في هذا الشيء، ندي الكتاب ولا ما نديش. وهذه معروفه مسوقينها في سبل السلام، كاين اللي يقول مطلقا الموت والفلس كيف كيف، كان الامام مالك عنده في الفلسيات وفي الموت. قال الامام رحمه الله فليس الكلام عليه ايضا ايضا، حتى هو ما عندوش الدخل هنا. وان كان مفلسا بعد الموت فقد علمت انه لا يكون ربه احق بها في الموت، وإن كان مفلسا بعد الموت. إذا تفلس بعد الموت، إذا كانت تفلس بعد الموت واش ربها أولى بها؟ لا، ما باش عنده هو فحاله فحاله، وخلص برضه حتى ما تدخلش فيه. إذا ما هذه العبارة ماش تدخلش هنا، يقول لك هنا هذه الكلمة هنا سبعة ونفس مش العبارة مشكلة هنا. هو مش يحاول يجاوب إلا أن يكون المراد قبل الحوزي، إذ قبله لا فق بين الفلس والموت. شنو قبل الحوزي؟ حالي شالي يلا في الصورة. يلا في الصورة قبل الحوزي. إيوا ثم مات أو تفلس، هذا زي ما عندهاش تدخل هنا. لاش هو ديالو باقي باقي عنده الدار ديالو، حتى هي باقا في الدار ديالو، لأنه هو شرا مني الكتاب ولكن باقي ما جداه. مزيان شرا مني الكتاب في المكتبة وقال لي ماشي نجيب فلوس ونجي نديك. هو مات أو تفلس، إذا تا هي هذاك باقا عندي تحسين، هذه ما دخلهاش هنا. لكن هذا عاون هذا كاين شي فرق هنايا، كاين شي فرق بين الموت والفلس ولا ما كاين؟ ما كايناش. لكن بعد الحوزي في الفلس يكون اولى بها، في الموت لا، ولكن قبل الحوزي ليكون مطلقا ليكون مولاها يديها. الا ان يكون قبل الحوزي اذ لا فرق بين الفوز والموت الرغب وحق به لم تخرج من يده. قال الشيخ قلت لعل المغرب سلعه المفلس اذا وقفت للغرماء ثم مات قبل بيعها فقد سعيت للغرماء. قال لك الا ماشي لكم هذه الطريقه، سلعة الماء وقفت للغرماء، ماشي تكون السلعة للمفلس وجا وقفها قال لك وهذه للغرماء فإذا به مات. لا غنبداو بها، شوف فهمنا لك العام سيدي. مثلا هذه السلعة هذه السيد أحاطت به الديون، جا قاضي أو لا جا قال لك هذا الشيء، هذا الشيء توقف هنا الحديث هنا، القاضي حكم فيه قال لك هذا الشيء غيتوقف هنا. هذا البن مش معمل شكون غيديه؟ الغرماء ماشي يبيعوا يديوه للسقم، فإذا به مات لا غنديو نديو هذه ما يدخلش هذا صح. وضحها قال لك إلا اللي كان يقصد هذه، اللي كان يقصد هي هذا المغرب السبع. مثلا يكون حنا استنى هذا الكذب، جا هذاك الناس اللي سالوه، جا القاضي، القاضي قال أسيدي هذا ما يتحداش، هذا غيوقف غيوقف باش يديوه للغرماء، هو باقي بروح حكم القاضي باقي بروح، فإذا به مات مات هنا شكون غيدي هذا الشيء؟ هذا مواليه المفلس غيدي ويدي ذاك الشيء. هذا قول المصنف رحمه الله. وكذلك العبد الذي حصلت منه جنايه ليس مرهونا. شنو العبد الذي حصلت منه جنايه؟ انا تقدمنا هذا، حصلت منه جنايه تجيب المال وثبتت بالبينه والشهود والاقراء وكذا وكذا وكذا. هذا العبد اللي ثبت منه جنايه به نبدا بهنده، هذا هو في مرتبه كالمرهوني. هذه راه 11 ديال المسائل هنا، هذه 11 ديال المسائل، هذه مجرد امثله. كل هذا نبداو تخرج من التركه من عينها. علاش نبداو بها؟ لان الحق تعلق بها ماشي بالدمات، لان لا تعلق بها هذا الخروج هي الاولى، هذه ما يدخلش الميت التجهيز، لا هي الاولى، هذه مجموعه من الاشياء باين. أن إذا كان ذاك العبد المرهون هو مرهون حصلت جناية، مثلا أنا سلفت الفلوس من فلان، سلفت جوج ملايين، مي سلفت جوج ملايين قال لي وأنا ما نسلف لك جوج ملايين تجيب لي العبد، أعطيني رهينة. قلت له رهينة ديالي أنا عندي واحد العبد نجيبو له، أعطيت له ذاك العبد. إذا أصبح شنو العبد مالو؟ مرهون. هذا العبد المرهون أنا موت غنبداو بالعبد، شوف غنبداو بالعبد، ولكن العبد هنا عمل الله وعد ضرب شي واحد، عمل واحد الجناية اللي فيها الفلوس عاونتي، عمل الجناية في الفلوس، أصبح العبد فيه رهنون وفيه جناية. معنى العبد هنا مستحق من جوج الجهات، مستحق مين؟ من جهة رهني ومن جهتي. معنى عبد المرهون هاو فين؟ عند منو هذا العبد؟ عند المرتهن. هو عند المرتهن وحصلت منه جناية. شنو؟ ضرب شي واحد، ضرب شي واحد، قلع العينين شي واحد، عمل دقة في الراس، هذيك الجناية. اصبح هذا العبد فيه حقان، حق رهني وحق جنايتي. هنا واش نبداو بالرهن او نبداو الجنايه؟ لا قالك نبداو بالجنايه. هنا ما يبقاوش في درجات، حنا هنا يولي تفاوت في هذه الحاله، هذه يولي تفاوت. باش غنبداو معنا غنخلصوا الجنايه عاد نمشيو للرهن. نبتدئ بالجنايه معنا نخلصوا الجنايه ونقضوا الجنايه عاد نرجعوا للرهن. هنا واخا هما ما يتعلق بالعيني كاين تفاوت. شنو التفاوت؟ الجنايه. هنا اسمح هذا العبد هذا شحال فيه الحقوق؟ حقاني. وفي الحقيقه شحال فيه الحقوق؟ ثلاثه. لان في حق المجني عليه هذاك اللي غسل يده، وفي حق المرتهن في مقابله دينه، وفي حق السيد اللي ماشي اللي مات. حق السيد شحال هذا؟ ثلاثه. كلهم يقولوا كلهم يقولوا ان السيد راه العبد ديالو، المرتهن قبلت راه اللي ضاربو قبلت الجنايه. ثلاثه ثلاثه. باش غنبداو الجنايه ثم ننتقلوا نهار ثم عاد نجيو للسيد. هذا هو الموضوع، هذا اللي يسمى تقييد من الكلام ديال المصنف. هذه العباره اللي ذكر المصنف مالو؟ فين التقييد؟ مي قال المصنف كالمرهوني وعبد جانا، لان عبد جانا في مرتبه المرهوني محل ذلك ما لم يشمع، اما اذا الشماعة الجنايه مقدمه صافي فهم. محل ذلك في مرتبته ماذا؟ ولذا قال الامام رحمه الله قال لكن في مرتبه اشار به لرد كذا قول، واما ان حصلت من المرهون جنايه اشار الى ان ما افاده المصنف من المرهون وعبد الجنى في مرتبه محله مع الانفراد. شنو معلو مع الانفراد؟ الجنايه بوحده او راه بوحده. واما مع الاجتماع معنى عبد عليه جنايه وغيره، فحق المجني عليه مقدم على المرتهن. قول الامام الشارح رحمه الله وان ثبتت، واشار المؤلف في باب رهن الى قوله وان ثبتت. هنا الامام رحمه الله الشارح ملي يكون يشرح بالكلام ديالو يولي ما يكون واضح، ملي يشرح بالكلام المختصر يولي كلام غامض. مثلا ملي يولي الكلام ديالو يشرح يكون واضح، ولكن هو شي حاجه اللي شرحها بالكلام المصنف ويخليها. مثلا الشرح هو الكلام المصنف، يستعمل شرحا للموضوع بكلام المصنف ويخلي الكلام المصنف. يعني معروف ان الكلام المصنف فيه حرف وتقديم وتاخير وفيه كذا كذا كذا، يكون يولي صعيب. دابا باش شرح المساله كلام المصنف، هذا كلام المصنف. وان ثبتت اي جنايه العبد اي غني، لان ان ثبتت علاش قال اي جنايته؟ لان الضمير ثبتت ما فيهش الضمير، هو ما ما ما مش هو فسر، هو فسر. لان انثى اي جنايه هذا التفسير للشارح للضمير اللي في كلام المصنف. المصنف عند وين ثبتت؟ هل ثبتت؟ باش ثبتت؟ بمنزله ثبوتها ما لو اعترف. شنو اعترف؟ مثلا السيد والمجني عليه اعترفوا بالمساله. لا كيف كيف، لان الاعتراف والشهاده كيف كيف كيف كيف أغراهم. فيأخذه المجني عليه إن شاء من يد المرتهن. المجني عليه خذ ديك العبد وديه العبد نغده، تاد خلصوني في يدي اللي هرسوني، تاد خلصوني في ودني اللي قلعاني، غيديه غيديه حتى يفدى من يده، حتى نفديوه. شنو نفديوه؟ نخلصوا ديك الفدية ديك الجزية. بخلاف ما لو اعترف به الراهن، الراهن قال ياه لهذا المسخوط عملها، وثم الراهن معدم ما عندوش باش يخلص، نعملوا هذا الإقرار؟ علاش؟ تهمة، لأن يمكن الراهن بالعان يخصو يدي ديك العبد ما يخليش عند المرتهن، لأن لو كان موسر نقول له يلاه عملتي نخلصوا، لكن هو هنا معدم، هنا أقر وحده هو معدم. اما اذا كان قرا وكان ماليا خلص الجنايه، خلص موليا، لكن هو معدم. هنا المعدم يمكن بالعاني يعمل هذه اللعبه. علاش يعمل هذه اللعبه هذا؟ باش ما يخليش العبد عند المرتهن، بغى يعطي ليكون صاحبه ولا عمل شي اتفاقيه مع بطوم ولا شحال يمكن يكون. ولهذا خص يكون هنايا اعترف هما معا او اعترف الراهن خصو يكون موسيا، لا كان موسيا يخلص الجناية كان معذبا له، فحق المرتقب معذر. فإن أسلمه مرتهنه، شنو فإن أسلمه مرتهنه؟ معنى المرتهن عنده العبد فرهنيات، هو سلموني الجاني للمجنية عليه، قالوا هذا سلموه يدفعوه. أسلمه مرتهن، معنى أسلمه سلموه دفعوه، شنو دفع؟ العبد الجاني من بين أعطاه؟ المجنية عليه، قالوا هذا المسقوط أنا شوفت هذا مشينا ديه سينقذوه ليخلصوه ليش مشينا. فإن أسلمه مرتهن فالمجني عليه بماله، معنى المجني عليه يديه مع المال دياله، معنى ذي يدي العبد يدي فلوسه معه، ذي يدي العبد مع ماله. وإن فداه بغير إذنه، شكون فداه؟ المرتهن فدا ذلك العبد، قال وسيدي عندك ضربة إياه، شنو الضربة هذا سوى مليون درهم، قال مليون درهم، ولكن ما خدش الإذن من عند السيد. أما إذا كان أخذ الإذن من عند السيد شنو يكون؟ اسمه سلف له، شي يكون؟ يكون سلف له فلوس ديالي أنا المرتهن من عند الديان، من عند السيد، لأنه هو قال لي خلصهم، مين قال لي خلص؟ بحال اللي قال لي سلف لي أنا الفلوس ديالي هنايا، العبد يبقى عندي قبل صغره، والفلوس اللي خلصهم أغيهم عند السيد. ولكن لا ما لا لا لا ما لا ما لا لا لا لا لا دفعوا، ولكن ما ما ما بلا بلا خلصوا بلا إذن، لا ذي ولي الحق ديالو ذي سبعه ذي العبد، معنى فداؤه فينه في الرقابة هذا العبد، شنو غيتبع هو؟ العبد. معنى إذا العبد أنا الآن دنخلي العبد عندي قبل صرفه، وعاد قبلت الفلوس ديالي اللي خلص، شحال الحاجة خصو يكون هنا؟ جوج. شنو هنايا؟ العبد قبل صرفه وعاد الفلوس اللي خلصهم، ولكن لا خلصهم بإذنه، لا العبد قبل صرفه، أما الفلوس نسمع. ففداؤه في رقبته فقط إن لم يهم بماله، معنى يهم بماله مثلا ما يدفع للعبد، دفعوا لي بفلوس معه، شنو قال له؟ قال لك ها رهنا، شنو هانت لك أنا هنا؟ العبد والفلوس، شنو هانت لك؟ والفلوس معه، معنى رهنا جوج الحاجات عبد ومال. قال وبإذنه، أما إذا كان بماله، هو بماله لكن بإذنه ليس رهنا، شنو ليس رهنا؟ هنا واش يكون العبد هنا تابع تلك الفلوس اللي تخلصه؟ لا، هو عنده المال وبالإذن ديالو، دي يكون العبد قبل صرفه هنا فقط، ماشي قبل الفلوس الفدية، لا، فليس رهنا به، انتهى الكلام المصنف. هذا ما يتعلق بالمسائل المعينة في تاريكا، شحال ديال المسائل ذكر المحاشي؟ 11 ديال المسائل، 11 المسائل متعلقة بالعين ماشي بالذمة. ثم قال: ثم بعد ما مرى يخرج من تاركته، تاركته مؤونة تجهيزه. شنو المؤونة؟ المؤونة هي التكاليف للتجهيز، وذا نزيد فيها من تلزمه. شنو تلزمه؟ ها؟ اللي بغاق. أما بالقرابة إلا القرابة خص يكون هو مماتشي، أما الزوجية مطلقا. إذن هنا تلزمه شنو؟ عن طريق إيش؟ عند العبد. هنا العبد، إذا هنا نبدأ بالسيد والعبد، لكن غير كفن واحد العبد والسيد من بيت المال. غسله وتكفينه وحمله. وقال الإمام رحمه الله التكفين هنايا المقدار ديالو إذا عملوا ثلاثة أثواب يقضى له بها، معنا القاضي مثلا إحنا تنازعنا فيه ما بغيناش نعطيه ذلك ثلاثة الأثواب، وصلت القضية للقاضي، القاضي قال لك لا بد نعمل له ثلاثة الأثواب، معنى إذا الورثة ما سخوش شحوا، إذا القاضي باش يحكم ثلاثة الأثواب، ولو شح بها خلافا للحطب، وفي الجلاء يقضى بالزائد إن شح المشروع. هنا الزائد في الصفة لم يقضاش به القاضي، الزائد الذي يقضي به القاضي الزائد في العدد ثلاثة، الزائد على ثلاثة ما يقضيش به، أما الزائد في الصفة لا خص يكون كذا خص يكون كذا، لا القاضي ما يحكمش بهذا، يعني يحكم ثلاثة الأثواب، وخا ما تكون شي لا خص هذا الحريق كذا كذا هذه لا، مثلا شي نوع للتوب عالي لا، مثلا مجرد ثم قال الإمام رحمه الله بما يناسبه كذلك غسله غسله تكفينه حمله إقباره ونحو ذلك ونحو ذلك في ثلاثة المصنف الشيء الحاشية فين اللي كان ونحوه كنحو ذلك فحال ديك الصابون فحال ديك الأجرة اللي ماشي غسل هذا هو نحو ذلك معنى ونحو ذلك مثلا ديك السيدر ديك الصابون اللي ماشي غسلوا به ديك الكافور هذه المسائل تاهي غتدخل تاهي معنى الغسيل وما يتعلق به ونحو ذلك كالسدري كالنذحية كالكافوري نحو ذلك كذا كذا تاهي تاهي يبدأ تجد الميت بما يناسبه بما يناسبه هي ديك بالمعروف فقرا وغنى مثلا لك راجل مضبط شي كفن يناسب الحالة ديالو عاود الماء عم تشوف الجنازة ديالو عاود ديك الكفان الناس مشي هزوه طنطال يمكن تكون قضية زايدة شوية عاون كان فاقر عم ذا الحسب ديالو الحالة ديالو هادشي مدي مدي اللي تسخبط بحال ديك الشيء ذا النفقة في الحياة بالمعروف وهذا الشيء هذا مقدم على ابن مع الدين شنو الدليل على انه مقدم على الدين هو النبي ما يكون دين الميت في القضيه التجين ما بقاش يسقسي في الغزوه احد الناس ماتوا ما بقاش يقول قال كفنوهم كذا كذا واش بقى يسقسي شيء واش كاين دين او ما كاينش ما كاينش وهذا اللي يقول لك تقول استفسار من مساله العلم ما صافي معناها الذي يبين لك المسائل المقدمه على الدين واخا يكون عليه الدين هل نصد المحاشي ناطق إذا فلسا يقول أو لا وتنفقة الواجب لمظلنا يسغط كذا بالقياس على كذا كذا إلى غير ثم قال ثم بعد إخراج المنبر تخرج الديون كانت بضامن أو لا الديون ثابتة معنى الديون ثابتة بالإقراء ولا بالبينة هذه ثابتة على الديون غير يقولوا إلا مثلا يقدر يموت الميت يجي واحد الإنسان عندك إيش مش يقول لك قالوا وانا ما بك نسال ما عندك كاغيط مكتوب ما عندك بينه وحنا ما عندناش الخبر يمكننا ما نعطيوكش يمكن دير كذب خاص يكون شيء ثابت شنو ثابت ثابت بالبينه او بالاقرار يجيو عندك مثلا غيري قال لك سيدي مات انا بابك انا نسالو 20 الف انا نسالو 50 الف كاين شي سيدي شي حاجه تدل على هذا عندكم شي توثيق بيناتكم كاين شي ناس يشهدوا لك كاين شي كذا قال لك لا والو ماشي ما نعم اذا كنت انا مثلا بغيت نصفي الامور من باب الاحتمال هذاك فضلا مني مثلا نضل عرف الوالد انا كنبيع شي مع ذي يكون قضيه اخرى المهم ما عندناش البينه ما يكونش لازمك شي واضح العباره هذا ديون ثالثه هذا الدرس المطلق المعنى المطلق بالضامن او بلا ضامن مش ما كان بضامن او لا بضامن من حلا او اجل مؤجلا معنى وصل الوقت ولا ما وصلش الوقت مطلقا لان من يجي الموت يحل كل شيء قل لانها تحل بالموت حل فلس لكن ديون الادمي مقدمه الى انها الديون حل قبلنا الجنايه والرد هي الشمع شكون قدم الجنايه هنا الديون الشمع والديون الادميين والديون شنو الشمع صافي هي لا تتعلق بالدماء واخا تتعلق بالدماء ماشي مرة واحدة ماشي مرة واحدة ولهذا قال الإمام رحمه الله مقدمة على هدي تمتعي وتكلم المحاشي في طالب معين واحدا متعددا لأنه مطلب أهم لأنه لا وعي وظن مقدم بحق الله إلى آخره كذلك الهدي التمتع لأن هدي التمتع شو اسمه هذا من جملة الديون لله هذا ولا ديون الله كيخصيكو هذه التمتع بالعمرة إلى الحج بأن يحج بعدها فيدخل الحرم محرما بالعمرة ويطوف ويسعى بنصف المثل ويحلق في حمى فيحل من العمرة ويسوق متمتعا بالنساء وغيرهن ولهذا اسمه المتمتع المحاشي ليشرح علاش يقول المتمتع لأن الإنسان تمتع بنسكين في صفا واحد هذا واحد وأيضا لأنه تمتع بالنساء وبالطيب وكذا هذا علاش يقول المتمتع واضح؟ هل التمتع هذا ماشي يكون يجب عليه يجب عليه الهدي ولكن متى يكون هذا سيكون عنده هذا قال هذه التمتع اذا مات المتمتع بعد رمي الجمرة مع رمي الجمرة بالعقبة كان في عرفة بات المزدلفة هو رمى الجمرة الجمرة الاولى بالعقبة النهار الاول مات ذيك الوقت لا تمتع عليه خصو خلص التمتع فين يجي التمتع هنا المرتبة الديون واش مبدأ به لان مبدأ به خصو يكون مع مع معلق بالعين هنا ماهناش العين هنا في الدين هنا واش من مرتبة الديون ضد الله ولا الديون ضد الادميين ضد الله هذا غادي يتأخر على الديون ضد الادميين ولكن خصو غاما الجمار او لا يكون طفطوة في الإفاضة واخا ماشي الجمار او يكون فتل الوقت مثلا هو تأخر وما ماشي في هذه الحالة هذه ثلاثة يجب عليه هذه التمتع أما إذا ما تقبل رمي الجمرة ما عليه والو ما يكونش هذه التمتع فهمنا إذا متى يجب هذه التمتع؟ إذا الجمرة أو طاف طواف الإفاضة لأنه يعني يمكن له يعمل طواف الإفاضة قبل رمي الجمرة أو لا فات له الوقت مثلا كان الازدحام ما ماشي هو ذيك الوقت قال ماشي يغني حتى غدا هو اللي يموت في العشية هو كان خصو يرمي في الصباح هو ما ماشي في الصباح هو اللي مات من الظروف عليه عليه هذا ما لا يعرف ثم حقوق الله من الزكاة التي فرط فيها ولكن الزكاة اللي فرط فيها خرجنا الزكاة المتعلقة بالحبوب وخرجنا الزكاة الحلال اللي مربوطة بديك الشروط مجيء الساعي وكذا وكذا لا حيدنا شنو بقى إذا الزكاة اللي فرط فيها الزكاة اللي متعلقة بالعين الزكاة ديال الماشية ما توفرتش فيها الشروط السابقة هذه باش ماشي يكون بديهي في الديون المطلقة الكفارات كفارات كذلك شنو الكفارة الكفارات الصيام الكفارات كذا الكفارات كذا الكفارات كذا الكفارات كذا تاهي الحقوق هي لاش حقوق الله تاهي إذا أشهد في صحته أنها في ذمته نعم سيدي نعم هذه التمتع بحق الله يعني نصف يعني تفصل على على حقوق الله يعني نجم ترتيب الديون للآدميين قال ثم هذه التمتع عاد ثم ثم حقوق الله من الزكاة والكفارة لأن ديون الآدميين مقدمة على الهدي مقدمة لأن الهدي الهدي بحال اللي يظهر لك أنت الفقراء بحال اللي يظهر لك الناس ولكن هو في الحقيقة بحال عند الله هو غير الحقوق الآدمية المقدمين على هذا معنى وخا حقوق الآدم وخا هذا فيها تفاوتات مثلا أنا إما خلص الدين أو تمتع لا خلص الدين وخا ما خلصش التمتع هذا هو معنى هذا نعم التمتع فاجد الجوانب حق الله حق بحال هيداك بحال هيداك المهم هذا هذه التمتع بالعمرة اللي يدخل في هذا لأنه هو في الحقيقة حق الله لأن يعني الله هو فرضه ماشي ماشي يجيو لك عندك الناس عطينا ديالنا ولكن هو اللي يجي مادام هاد الفقراء هاد مكة معينين بحال يجي كأنه كأنه اللي يجي هو فيه حق الله وفيه لأن مثلا هو حقوق الفقراء هاد مكة خصنا نعطيو لهم داكشي أهل مكة التمتع خصنا نعطيو لهم أهل مكة يعني كأنه دي كأنه معينين بحال يجي كأنه الحقوق الآدمية إلا أنه هو حق مشوب هيدا حق مختلط شوية معنى ماشي حق الآدمي خالص لأن حق الآدمي الخالص يكون عن عوض هذا ماهناش عوض هذا كأنه ذي فلان معنى العائلة الفلانية خسرت ساتهم أهل مكة والكفارات كذلك كفارة من جميع أنواعها كفارة القذف كفارة الظهار كفارة إذا أشهد في صحته أنها في ذمته شنو أشهد قال سيدي أنا علي الكفارة خصني خلصوها نخلصوها أشهد راجع للزكاة والكفارة بدليل ما بعده إذا أشهد في صحته بحقوق الله خارجة من رأس المالي أو صبيها أو لم يصبها إذا أشهد في صحته للخروج من رأس المال يوصي ولم يوصيش لأنه شهاد وخاف الحياة ديالو وعمل الشهادة صافي كافي ولم يوصي ثم قال الإمام رحمه الله يشهد ولكنه أوصى بها فإن لم يشهد معنى ما شهدش ولكن وصى لا تاهي لا هو ما كاينش الاشهاد ولكن عنده الوصيه تاهي فين تخرجوا مي يكون الصميم ماشي تخرج ماشي من غسل المال ماشي بلا اذا هذه الكفاره هذه اللي نشوفوا فيها لكن اشهد بها من راس المال لكن وصى بها من ثلثي صف اذا كان وصى بها هي من قبيل الثلثي ولكن اشهد بها هي من راس المال معنى ملي اشهد بها لا تخرج من ساعه كامل ولكن لما شهدش بها واوصى بها لا تخرج من الثلث ثم بعد اخراج ما بغى تخرج وصاياه من ثلث باقي الخروج الوصيه ان وسع جميعها شنو نخرج الوصيه الوصيه او كيفاش ما كان ولكن ديك الوصيه واخا تكون هذه المهم هذا العديش الثلث معنى هذا بعشور هذا خموس هذا كامل هذا الخروج هذا اذا وسع لك الشيء ما وسعش شي غنعملوا نقدموا الاكد فالاكد نشوفوا اللي الاولاد نقدموا هذا الشيء هذا دي وسع هذا الشيء كامل ما وسعش هذا الشيء غنعملوا نعملوا الاكد فالاكد قدم الاكاد والاكاد في قول المصنف وقدم لضيق ثلث فك اسير فان لم يكن بعد اكاد من بعد فان تساوت المرتبه ثلث الجميع كما اوصله بزيد 100 الى اخره ثم قال الامام رحمه الله على ما مضى ثم ان بقيت بقيته دابا الان فرغنا من المبادئ الاربعه غندخلوا لعلم التركه دابا حنا ماشي نبداو في المقصود الان قرانا المساله الاولى فاش ندخلوا دابا لا المسألة الثانية الآن ماشي ندخلوا المسألة الأولى كانت مقدمة غندخلوا المسألة الثانية اللي هنا مقصود دابا ماشي ندخلوا المسائل شحال المسائل الباقة ستة هذيك مقصودة من علم الفرائض غندخلوا علم الفرائض دابا الآن نشرع في علم الفرائض في المرائض المسائل هي الستة أما المسألة الأولى من مبادئه إن بقية هنا بقية لا بدا يبقى ما يمكنش يبقى خليها التوجيه غدا إن شاء الله صغد بلا صغد أخفها ثم باقي لوارثه والمعنى. وكذلك أم ولده زيد. ها؟ لا ما أحسن عطف على ذلك قل وكذلك أم ولده وسلعة معطوف على أمه وكذلك أم ولده وسلعة أما السلعة الدقر الرأس السلعة هي المتاع كين السلعة وكين السلعة السلعة دقة في رأسه أما السلعة هي البضاعة السلعة وكذلك العبد الذي حصلت منه جناية وليس مرهونا وليس مرهونا لكنه هو في مرتبة الشيء المرهون عن عرض وعقار وغير ذلك وأما إذا حصل منه من المرهون جناية عرض لا يكون مثلا الثوب الأثاث هذا يكون العرض العقار ما يعقر في الحوانات الديور الأراضين هذا العقار زين أما إذا حصل من المرهون جناية فيتعلق به المرهون من عبد من عرض وعقار زيد في حقان حق لا زيد في قلت لك لكن هو في مرتبة شيء المرهون من عرض وعقار وغير ذلك وغيرهما ولا وغير ذلك وغير وعندك هما ولا غير ذلك وغير ذلك يلا زيد تي صح فأما إذا حصلت منه المرهون جناية فيتعلق به حقان حق هو في الحقيقة يتعلق ثلاثة حق المجني عليه حق المرتهن حق سيدي زيد حق المرتهن وحق المجني عليه وحق المجني اسم مفعول هذا جنى يجني مجني عليه بحال مرمي بحال مرضي هذا اسمه ماشي المجني هذا المجني هي مشدوده حق المجني عليه واشار المؤلف في باب الرهن الى بيان ذلك بقوله وان ثبتت اي جنايه العبد المرهون فان اسلمه طبعا العبد الرهني هذاك فعل بمن فعلوش عندكم المرهوني صحيح لان هي الرهني هنا العبد الرهني اي المرهوني هذا فان اسلمه مرتهنه فللمجني عليه بماله او فداه بغير اذنه وان فداه بغير اذنه زيد يلا فان فداه بغير اذنه ففداؤه في رتبه ففداؤه اي المال ديك المال يكون في الرقبه ديال العبد ديك الوقت زيد فداؤه في رغبته فقط إن لم يرهن بماله وبإذنه فليس. أما إذا كان بماله فليس رهنا، إذا كان بإذنه أو بماله ماشي رهنا. زيد. ثم بعد إخراج ما مر يخرج من تركته مؤونة تجهيزه. لا يا باب ما إخراج ما مر يخرج من تاركته. زيد يخرج ولا مليا مجد. زيد. لا مؤونة نائب عن الفاعل هذه. مؤونة تجهيزه كأصله. نحواله ماذا وظفوه ولا فدنا. يقل أمي ما عرف النحو كيفاش. واش حالكم نقرا والجرمية والألفية والتخريجات والتحقيقات. نقول أنا غطيه دابا هذا في النحو. واش هذا؟ وقيل أنا ربي وركابي في هذا الشاب. هذا وقيل. سيطوان البارح يشكو من الطلبة اليومين سلعية شيء هاج على الطلبة تم هاج عليهم ليه لأن جا مشي يعمل الدرس ودابا هما زعما ديك الطلبة اختاروا لهم تاع عيطون الفقهاء غالبا يجوا في المناسبة زعما الطلبة يحضروا الدروس للناس اللي مش يعملوا الدروس وداك يحضروا هو جا باش يعمل الدرس هو جا باش ديك الغياب تسمى الزين مش بد ممكن طن طن طن طن طن طن فوضى هذا وديك الباب دي يدخلوا من النساء يجيو من النساء باش يدخلوا للجامع النساء يجيو ما يفلتوا تاركا تسمى الحارس البارح قال لي طلعت باش نهبطهم يعملوا الدور جا واحد اللي تفتف على زعما اللي يولي على الدفتر اللي يولي الدفتر زعما اللي يبين له باش ما يهبط يسجل المعلومات هو زعما باش يزيد في حاله باش يهرب له هو بقى قال لي بقيت لاصق فيه قال لي شبه هذيك الدفتر نجا الدفتر خصو زعما اذا شبه تدرس هو الجامع لا هو طلع خلي تبعته طلعت شنو يمشي دخل واحد قال له علاش يمشي قال له لا مشي نزل هاد الدفتر هنا واش مشي نزل الدفتر خاوي نمشي نزل قال زيد يلا نزلوا يتفتف لا ماشي يا روحي ولا صح قال لي ولا نشعل الحارس تما اللي مقابل واحد يقولوا له الباشا غادي يكبر شويه دابا تشوف الواحد اللي ملي عاشر شي الطلبه دابا غادي ما كاينش مع عشر الطلبه اللي كان تيظن الطلبه بانهم الملائكه ولكن ما تشوف هذا الفعل هذا مولا هذا الحرام هذا ماشي شي غادي نقول الحرام من الخير والماكله واحد بالعاد الخير تسمى الجلد الحوت اللحم الدلاع التسمار الشباكيه الحريره التشيش اللي شي فياض تبارك الله الخير تما زين والزيت الجبن كذا الفياض الناس كلشي البارح مشاو السوق مشاو سوق الدلع الدلع جا ماشي دلع كبير وحلود النهار اللي يمشي والفواكه وكذا والناس اماجل الناس مساكن غير يجيبوا ها كاين اخر يجيب لك القدس الفلوس يعطيها للمدرسه كاين الانسان يجيب الطحين كاين يجيب السخره كاين يجيب ديك الناس اللي يبقاو تما ديك هذه اللي يجيو يعطوا لهم الزكاه وتلك الكحل اللي انتم المعميين باغا بزاف هذا الشيء ولا حد يعرف الحقيقه هذا الطلبه ما عيب كبير زيد السيد أظن في تجهيزه كاسبي وتجهيزه ماشي يجيب هذه الفورمه هذيك ماشي يجي القاضي عنده المهم يدي تفاني ذا القاضي بقى يخسر القلب والقلب ماشي قلب اللي يتسوق على الارقام ماشي سوق الناس زين. أحم به وأحباره ونحو ذلك مما يناسبه بحسبه فقرا وغنى. ثم بعد إخراج ما مرات خرج الديون كانت بضمان أمن. ضامنين ماشي ضامنين ما يعني سمعت من النهار الأول وحنا في ضامنين وتبقي ما كنتش تسمع منا ضامن. ضامنين شنو ضامنين؟ ضامن واش الضمة؟ شحال تبقى هي من البارح واليوم البارح واش حنا الضامن الضامن هو اللي يكون يتحمل كذا الضامن ديال الملكين الضامن ديال الطالب كذا هذه الغفله هذه بزاف اي يسمع شي واحد هذه ما يقولش الطلبه ديال قبل الله ما يقول لك انا ديال وشكون غيتحمل يقول لك واحد الفقير واحد تسمى واحد غو كبير يضيع شي الطلبه تسمى مساكن شنو يقول الافات ديال الفقير ما حنا الحمد لله دابا نعملوا المجهود ديالنا بدا نطلعوا ونعملوا الناس كلشي غيحمل الفقير اللي يقول لك الفقير هو اللي مبوص ولي شحال الانسان يقارن من نهار الاول حنا في ضامنين بضامن اسمه فاعل من ضمنا هو يقول لك بضامنين زيد زيد لانها تحد بموت مضمون لكن ديون الادميين مقدمه على على هذه التمتع. إذا مات المتمتع بعد أن رمى جمرة العقبة ثم حقوق الله من الزكاة التي فرط فيها وكفارة إذا أشهد في صحته أنها في ذمته، فإن لم يشهد بذلك أنا إذا أشهد بالكون من غاص المال أو صام شهد شيء لكم الثلث، نحن لكم في باب الوصية ذيك الوقت ماشي في باب معي زين. فإن لم يشهد تسلوا لك كيفين أشهد والمضارع يتبع ذلك أشهد، لكن أشهد خصو يشهد ماشي أشهد نقول يشهد أو يشهد، هو يشهد اللي يجيب الناس ماشي يشهدوا ماشي هو اللي يشهد، واش هو يشهد راسه ماشي فإن لم يشهد، فإن لم يشهد من أشهد هذا زين. فإن لم يشهد بذلك ولكنه فإن لم يشهد ماشي يشهد وهو أشهد شو صار؟ فإن لم يشهد بذلك ولكنه أوصى بها فإنها تخرج من الثلث، ثم بعد إخراج ما مرات تخرج وصاياه من الثلث باقي ماله وإن وسع جميعها. وإلا قدم الآكد فالآكد.